بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته ليوم الدين، أما بعد، فمع الباب الأول في كتاب المورد العذب الزلال يقول الشيخ في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو: لماذا خلق الله الإنسان؟ ما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب: هذا السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسوله. ومن هنا نعلم علم اليقين، أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحضر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم، كيف لا، وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذن فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه، فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية له لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات وشهوة المطعم وشهوة المشرب وشهوة المنكح وشهوة القهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك، وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقى في قلوبهم التي تلقي في قلوبهم الشكوك لأن إيمانهم بالغيب، وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم الذي ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبا الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إهواء بنيه منذ أن أخرج الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا للدواعي المضادة لها، فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلا في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. ومنهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأفنى عمره في لذاتها، وتلك هي غايته التي يسعى إليها. ولقد إذن القسم الأول أهل الآخرة، القسم الثاني أهل الدنيا، والله المستعان. أيوة. ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل من الفريقين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن هذا القسم أهل الدنيا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، نعوذ بالله، رضي بالدنيا حظا له ونصيبا واطمأن بها، غافل عن الموت وغافل عن الآخرة، اطمأن كأن ليس وراءه موت وانتقال إلى الله، نعوذ بالله. ولذلك يقول: عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. نعم. القسم الثاني اسمع: إن الذين، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها، أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وانكبوا على شهواتها بأي طرق حصلت حصلوها، ومن أي وجهة لاحت ابتدروها. قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. ما ينتفعون بالآيات القرآنية مهما تلي القرآن ما ينتفعون به، قلوبهم مقفولة عليها الأغلال نعوذ بالله. ما ينتفعون بالآيات الآفاقية، الآيات في الكون في السماوات وفي الأرض والأشجار والأنهار، ما ينتفعون بها، ما يتأملون. ولا بالآيات النفسية، يقول الشيخ النفسية الآيات التي في النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما يتأمل في نفسه كيف خلق، ما يتأمل في هذه الخلق العجيب للآدمي، آدم يخلق من ماء مهين ويخرج مخلوقا حيا يسمع ويبصر ويفكر ويتكلم، سبحان الله، ثم يأكل ويشرب ويبقى حيا مدة طويلة وقلبه ينبض ويتزوج ويلد ويبقى 60 أو 70 أو 80 سنة وهو على هذه الحالة. هذا المخلوق العجيب، هذا الآدمي، ما يتفكر الآدمي في نفسه، الكافر ما يتفكر في نفسه. الآن الآلة إذا صنعها الآدمي تحتاج إلى إيش؟ وقود، وإذا انتهى الوقود وتوقفت تتعطل فيها بعض الأسلاك، بعض الأشياء تخرب، لكن انظر إلى صنع الله الذي أتقن كل شيء، كيف صنع الله هذا الآدمي، هذا المخلوق العجيب، سبحان الله. ما يتفكر الإنسان في نفسه، ما يتفكر في أعضائه، في لحمه ودمه، يتفكر؟ والله لو تفكر الإنسان في نفسه لانبهر. علم الأحياء، العلم الذي يدرس خصائص الإنسان وأعضاء الإنسان، من تعمق في هذا العلم طاش عقله مما يطلع عليه من الأسرار والخفايا والآيات والمعجزات في داخل هذا الآدمي، في هذا الجسم الصغير، فكيف بالسماوات والأرض؟ والله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهؤلاء الكفار والملاحدة لا يتفكرون، لا ينتفعون لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات الآفاقية ولا بالآيات النفسية، حتى في أنفسهم ما يتفكرون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفل عن المدلول المقصود. فهم إن أعرضوا عن الأدلة وعن الآيات يلزم ذلك أن يعرضوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، التي هذه دلائل عليه. هذه دلائل على من؟ دليل يدلك على الله. فهم أعرضوا عن الدليل، هل يصلون إلى المدلول؟ من ترك الطريق إلى المدينة وترك الدليل إليها، هل يمكن أن يصل؟ ما يصل. الإعراض عن الدليل يستلزم الإعراض وتضييع المدلول. كيف يصلون إلى الله؟ كيف يصلون إلى الله وهم قد أعرضوا عن آياته وعن أدلته؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم، التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم باشتمالها على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاقتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشديات والنظرات المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها لله أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام كلام سالم من اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين انتهى ما أطيب هذا العيش والله أكبر دار النعيم الجنة جعلهم الله من أهلها وقد تبين نعم تابع وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب فالمؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط فهو وإن باشر الدنيا ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة وقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه وأما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.